قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نناقش معا بعض الآيات العلمية في القرآن الكريم، وتوقفنا عند سورة النحل، وتوقفنا فيها عند الآية رقم 16، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى عددا من مننه ونعمه على عباده، تسخير الليل والنهار، تسخير الشمس والقمر، تسخير النجوم، تسخير ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض من نباتات وحيوانات، تسخير البحر ليخرج لنا من هذا اللحم الطري الأبيض الجميل، ويخرج لنا الكثير من مصادر الحلي، اللؤلؤ والمرجان، ويسر عملية تحرك البواخر والسفن والغواصات فيه بما جعل للماء من صفات طبيعية وكيميائية خاصة. وانتهت هذه الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم تحدث عن نعمة إرساء الأرض بالجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ثم قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طبعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا النجم القطبي علامة هادية لاتجاه الشمال الحقيقي، لأنه وضع هذا النجم القطبي على استقامة محور دوران الأرض، فنستطيع أن نحدد به اتجاه الشمال الحقيقي بدقة شديدة. امتداد هذا الاتجاه جنوبا هو الجنوب الحقيقي، وعمود عليه يمينا الشرق الحقيقي، وعمود عليه يسارا الغرب الحقيقي. فإذا تاه الإنسان بليل وحاول أن يتعرف أين النجم القطبي، يستطيع أن يحدد الاتجاهات من حوله الأربع الأصلية بدقة فائقة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم تعلق الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وحقيقة لو حاول الإنسان أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى عليه من بناء جسده إلى الحواس المختلفة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لهذا الجسد، إلى نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة العافية، نعمة الهواء، نعمة النباتات المختلفة والحيوانات المختلفة، نعمة تبادل الليل والنهار، نعمة تسخير النجوم، نعمة تسخير الشمس والقمر، كل هذه نعم لا يستطيع الإنسان أن يحصي فضل الله تعالى علينا فيها، وهي كلها من قبيل تذكير الإنسان بواجب الخضوع لله بالطاعة والعبادة، بواجب الشكر على هذه النعم الكثيرة، وبالشكر تذوب النعم، وبغير الشكر تنقطع النعمة. فإذا أردنا أن تستمر علينا نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، علينا أن نشكر الله تعالى على كل نعمة أولانا إياها، وأن نسجد لهذا الإله الخالق العظيم سجود الشاكرين الحامدين العابدين المتضرعين، لأنه لولا رحمة الله تعالى بنا لهلكنا. ونحن نعلم أن أرضنا محاطة بالمخاطر من كل جانب، ولذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم المحبب إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذا تأملنا هذه النعم التي جاءت في سياق هذه الآيات من سورة النحل، لأدركنا مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا الذي أنعم علينا بهذه النعم، بدءا من تبادل الليل والنهار إلى تسخير الشمس والقمر إلى تسخير النجوم إلى وفرة الطعام والشراب إلى تيسير التحرك في مياه البحار والمحيطات وإلى استخراج ما بها من ثروات، كل هذه من نعم الله التي تستحق الشكر وتستحق الخضوع لله بالطاعة وبالثناء. وبعد استعراض هذه النعم الكثيرة يحذرنا ربنا تبارك وتعالى من التنكر لها، فيقول في نفس الصورة وفي الآية رقم 26: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ مما جاء في هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية تتحرك في صخور القشرة الأرضية، أول ما تدك أساسات المبنى فينهار السقف، إذا انهارت الأساسات انهار المبنى بالكامل وأخطر ما ينهار منه السقف. فقل تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وواضح من هذه الآية الكريمة أن سبب في هذه الكوارث الطبيعية كما يسميها العلماء هو مكر الناس، هو يعني عدم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه العديدة والجزيلة علينا. وبعد آيات قليلة يؤكد ربنا تبارك وتعالى نفس المعنى وفي نفس الصورة بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والسبب في كل صور العقاب هذه هي المكر. لذلك نقول أن استعراض نعم الله سبحانه وتعالى حتى تقنع كل ذي بصيرة وكل ذي عقل بضرورة الخضوع لله بالطاعة والعبادة، بضرورة الشكر لله على هذه النعم، بضرورة الاستقامة على منهج الله حتى يقبلنا ربنا تبارك وتعالى. إذا لم يتحقق ذلك يكون الإنسان قد مكر وقد تنكر وقد كفر، ولذلك يستوجب نزول عقاب الله سبحانه وتعالى. وكثير من العلماء الماديين المعاصرين يتخيلون أننا متى فهمنا ميكانيكية حدوث الزلزال أو غيره من الكوارث الطبيعية يحاولون إخراج ذلك عن دائرة إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا من نزغات الشياطين، لأن الله تعالى الذي يصف ذاته العلية بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يمكن أن يخفى على علمه ولا ينطلق من غير إرادته كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير، أن ينطلق ذلك دون علمه ودون إرادته ودون حكمة منه. وقد احتج علينا بعض الماديين بأن الذين يهلكون في مثل هذه الكوارث الطبيعية من المسلمين، وقد يكونوا من الصالحين وقد يكونوا من فقراء المجتمع الذي يعيشون فيه، ولكني أرد عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ولذلك نقول أن كل هذه الكوارث الطبيعية هي جند من جند الرحمن يسلطه ربنا تبارك وتعالى على من يشاء من عباده عقابا للعاصين وابتداء للصالحين وعبرة للناجين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.